بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الدرس 25 بعد 200، ونحاول أن نلم ما بقي من غزوة الخندق ونستبرئ كل أخبارها حتى يبقى للتاريخ، لو الإنسان يرجع لها في أي وقت يجد الأخبار كلها سوء. نقارن بما ذكره ابن واقد بما يذكره ابن إسحاق. ابن إسحاق يقول: أني حدثني مولى آل الزبير يزيد بن رمان عن عروة ابن الزبير وعن عبد الله بن كعب مالك ومحمد بن كعب القرضي والزهري وعاصم بن عمر بن قتادة وعبد الله بن أبي بكر بن حزم وغيرهم من العلماء، كلهم أئمة. فذكر أولا قصة الوفد الذين ذهبوا من خيبر، منهم سلام بن أبي الحقيق. يفترض أن سلام قد مات، لأن المقتلة كان في آخر السنة الرابعة، سرية بن عتيك على رواية الواقد، وحيي بن أخطب وكنانة بن أبي الحقيق وهوذة الوائلي وأبو عمر الوائلي في النفر من بني النضير ونفر من بني وائل، وحزبوا الأحزاب خرجوا حتى قدموا على قريش مكة ودعوهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى حربه، وقالوا: سنكون معكم عليه حتى نستأصله. فقالت قريش: يا معشر يهود، إنكم أهل الكتاب الأول والعلم بما أصبحنا نختلف فيه نحن ومحمد، أفديننا خير أم دينه؟ قالوا: بل دينكم خير وأنتم أولى بالحق منه. فأنزل الله فيهم: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت الآيات. فلما قالوا ذلك لقريش سرهم ونشطوا لما دعوهم إليه. ثم خرج أولئك النفر من اليهود وجاءوا قطفان ودعوهم إلى حرب النبي عليه الصلاة والسلام، فاجتمعوا معه. فخرجت قريش وعليها أبو سفيان بن حرب وغطفان وقائده عيينة في بني فزارة والحارث بن عوف، هذا اختلف فيه كما ذكر ابن واقد في بني مرة، ومسعود بن رخيلة في نسخة إسحاق كانت من مسعر، مسعود بن رخيلة هذا في أشجع. فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام بهم ضرب الخندق على المدينة. يقول: وأبطأ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن المسلمين في عملهم ذلك رجال من المنافقين، وجعلوا يورون بالضعيف من العمل ويتسللون إلى أهلهم بغير علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا إذن. وجعل الرجل من المسلمين إذا نبته النائبة الضرورية من الحاجة التي لا بد له منها يستأذن النبي عليه الصلاة والسلام ويذكر ذلك له ويستأذنه في اللحوق بحاجته فيأذن له، فإذا قضى حاجته رجع إلى ما كان فيه من العمل رغبة في الخير واحتسابه. فأنزل الله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. فنزلت في من كان من المسلمين من أهل الحسبة والرغبة في الخير والطاعة لله ورسوله. ثم قال الله تعالى في المنافقين الذين يتسللون من العمل ويذهبون بغير إذن: قد يعلم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يقول ابن هشام: اللواذ الاستتار بالشيء عند الهرب. يقول حسان: وقريش تفر منا لواذا أن يقيموا وخف منها الحلوم. هذه في يوم أحد قصيدة الشهيرة. ثم قال تعالى: ألا إن لله ما في السماوات والأرض، وهذه خاتمة سورة النور: قد يعلم ما أنتم عليه، أي من صدق أو كذب، ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. وعمل المسلمون في الخندق حتى أحكموه وارتجزوا فيه بقول رجل من المسلمين يقال له جعيل، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم عمرا، هذه تقدم. قالوا: سماه من بعد جعيل عمرا وكان للبائس يوما ظهرا، يعني وكان النبي صلى الله عليه وسلم ظهر ومعونه للبائس عليه الصلاة والسلام. فإذا مروا بعمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرا، وإذا مروا بظهر قال عليه الصلاة والسلام ظهرا. ويقول ابن إسحاق: وكان في حفر الخندق أحاديث بلغتني فيها من الله تعالى عبرة في تصديق رسوله صلى الله عليه وسلم وتحقيق نبوته، وعاين ذلك المسلمون بأعينهم. فمن ذلك حديث جابر: اشتدت كدية في الخندق فدعا عليه الصلاة والسلام بإناء وتفل فيه، ثم دعا بما شاء الله أن يدعو، ثم نضحوا ذلك الماء على تلك الكدية، فيقول من حضرها: والذي بعثه بالحق نبيا لانهالت حتى عادت كالكثيب لا ترد فأسا ولا مسحة. ومن ذلك أن ابنة بشير بن سعد أخت النعمان بن بشير قالت: دعتني أمي عمرة بنت رواحة أخت عبد الله بن رواحة فأعطتني حفنة من تمر في ثوبي، وقالت: يا بني اذهبي إلى أبيك وخالك عبد الله بن رواحة بغدائهما. وذكرنا القصة كلها أنهم يأكلون وهو يزيد حتى إنه لا يسقط من أطراف الثوب، ومن ذلك جابر أيضا قال كان عندي شويهة غير جد سمينة، فقلت والله لو صنعناه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرت امرأتي فطحنت شيئا من شعير فصنعت خبزا وذبحت الشاه إلى آخره. قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم، قال جابر إنا لله وإنا إليه راجعون، لما أذن في أهل الخندق قال فبرك وسمى فصدر أهل الخندق عنه. وقال سلمان ضربت في ناحية من الخندق فغلظت علي صخرة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قريب مني، فلما رآني أضرب ورأى شدة المكان علي نزل فأخذ المعول من يدي فضرب به ضربة لمعت تحت المعول برقة، ثم ضرب أخرى فلمعت برقة أخرى، ثم الثالثة فلمعت الثالثة، فقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما هذا الذي رأيت لمع تحت المعول وأنت تضرب؟ قال أورأيت ذلك يا سلمان؟ قلت نعم. قال الأولى فتح الله علي اليمن، والثانية فتح الله علي الشام والمغرب، والثالثة فتح الله علي بها المشرق. قال أبو هريرة فتحت هذه الأمصار في زمان عمر وزمان عثمان، فكان أبو هريرة يقول افتتحوا ما بدا لكم، والذي نفس أبي هريرة بيده ما افتتحتم من مدينة ولا تفتتحونها إلى يوم القيامة إلا وقد أعطى الله تعالى محمد صلى الله عليه وسلم مفاتيحها قبل ذلك. لما فرغ عليه الصلاة والسلام من الخندق أقبلت قريش حتى نزلت بمجمع الأسيال من رومة بين الجرف وبين زغابة. شوف هنا الآن يختلف عن الآخر عن ابن وقت في 10,000 من أحابيشهم وكنانة والتهام، وأقبلت غطفان وأهل نجد ونزلوا بذنب نقمة جانب أحد، هو تقريبا قريب من، لكن هذا زغابة جعلها بن واقد هناك. قال وخرج النبي صلى الله عليه وسلم فجعلوا وأصحابه جعلوا ظهورهم إلى سلع في 3,000 من المسلمين، وضرب هنالك عسكره والخندق بينه وبين القوم. إلى الآن يعني شبه متفق الكلام. استعمل على المدينة بن أم مكتوم وأمر بالذرار والنساء فجعلوا في الآطام. ثم ذكر خروج حيي بن أخطب إلى كعب بن أسد القرظي وكيف فتله في الذروة والغارب حتى رده عن أمره، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل يومئذ سعد بن معاذ وهو سيد الأوس وسعد بن عبادة بن دليل وهو سيد الخزرج ومعهم عبد الله بن رواحة وخوات بن جبير. هذه أحد الروايات وذكرناها، وفي رواية أخرى قال ولما رجع سعد بن عبادة قال عضل والقارة، يعني يوري أنهم غدروا كغدر عضل والقارة، ونجم النفاق. قالوا حتى قال معتب بن قشير أخو بني عمرو بن عوف كان محمد يعيدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر، وأحدنا لا يأمن اليوم على نفسه أن يذهب إلى الغاد، لكن قال ابن هشام أخبرني من أثق به من أهل العلم أن معتب بن قشير لم يكن من المنافقين، واحتج بأنه شهد بدرا من أهل بدر، الله أعلم. وقال أوس بن قيظ أحد بني حارثة إن بيوتنا عورة من العدو، فأذن لنا أن نخرج فنرجع إلى دارنا. أقام عليه الصلاة والسلام 24 ليلة قريبا من شهر، وهناك إنها 10 وهو الأظهر، هذا اختلافات. وقال لم تكن بينهم حرب إلا الرمية أو الرمية، رمية بكسر الراء والميم المشددتين وتخفيف الياء، الرمية بالنبل والحصار، مفروض بالنبل والحصى أو الحجارة ليس الحصار، أو إن الحصار يعني مع هذا. قال محمد بن شهاب وبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى عيينة بن حصن والحارث بن عوف المري قائد غطفان وأعطاهما ثلث الثمار، وذكر كلام السعدي. وقال لم يكن قتال إلا أن فوارس من قريش منهم عمرو بن عبد ود بن أبي قيس بن عامر بن لؤي، ويقال عمرو بن عبد هكذا بن أبي قيس، وهذا اللي كان يعتمده بن واقد، ليس عبد ود وإنما بن عبد. وعكرمة بن أبي جهل وهبيرة بن أبي وهب المخزوميان وضرار بن الخطاب الشاعر أخو بني محارب بن فهر، هو شاعر ابن مرداس، تلبسوا القتال وخرجوا على خيلهم ومروا بمنازل كنانة وقالوا يا بني كنانة تهيئوا للحرب فستعلمون من الفرسان اليوم، ثم أقبلوا تعنقوا بهم خيلهم حتى وقفوا على الخندق، فلما رأوه قالوا والله إن هذه المكيدة ما كانت العرب تعرفها. قال ابن هشام يقال إن سلمان الفارسي أشار بها على النبي صلى الله عليه وسلم، وقال المهاجرون سلمان منا، وقال الأنصار سلمان منا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سلمان منا أهل البيت. ثم تأمموا مكانا ضيقا فضربوا خيولهم فاقتحمت منه فجالت في السبخة بين الخندق وسلع، وخرج علي رضي الله عنه في نفر من المسلمين وأخذوا عليهم الثغرة التي أقحموا منها خيلهم، يعني أغلقوا من خلفهم، وأقبلت الفرسان تعنق نحوهم. وكان عمر بن عبد ود قاتل يوم بدر حتى أثبتته الجراحة، فلم يشهد يوم أحد. فلما كان يوم الخندق خرج معلما ليرى مكانه، فلما وقف هو وخيله قال من يبارز؟ فبرز له علي رضي الله عنه، فقال له يا عمر إنك كنت عاهدت الله لا يدعوك رجل إلى إحدى خلتين إلا أخذتها. قال أجل، هناك عند ابن واقد ثلاث. قال أدعوك إلى الله وإلى رسوله وإلى الإسلام. قال لا حاجة لي بذلك. قال أدعوك إلى النزال. قال لما يا ابن أخي؟ والله ما أحب أن أقتلك. قال علي لكني والله أحب أن أقتلك. فحمي عمر، اقتحم عن فرسه فعقره، عقر الفرس وضرب وجهه، ثم أقبل على علي فتنازل وتجاول فقتله علي، وخرجت خيلهم من هزمة حتى اقتحمت من خندق هاربة. سبحان الله، فرق كبير بين ابن واقد وبين ابن إسحاق. ابن واقد عنده تفاصيل التفاصيل، يعني كأنك تعيش الوضع. سبحان الله. ويروى أن علي قال نصر الحجارة من سفاهة رأيه، ونصرت رب محمد بصوابي، فصددت حين تركته متجدلا كالجذع بين دكاتق وروابي. لا تحسبن الله خاذل دينه ونبيه معشر الأحساب. وأكثر الناس يشك في نسبته لعلي، وهو الذي يظهر. وألقى عكرمة رمحه يومئذ وهو منهزم عن عمرو بن عبد ود. هذه صحيحة. فقال حسان بن ثابت في اللقطة هذه بالذات، لما ولى عكرمة ورمى الرمح وترك عمرو بن عبد ود يلاقي مصيره، قال فر وألقى لنا رمحه، لعلك عكرمة لم تفعلي، ووليت تعدو كعدو الظليم، ما إن تجور عن المعدلي. الظليم ذكر النعم. ولم تلقى ظهرك مستأنسا، كأن قفاك قفا فرعلي. الفرعل هو صغير الضباع. شوف الفرعل اللي قفى كيف طريقته. ولم تلقى ظهرك مستأنسا، كأن قفاك قفا فرعلي، في أبيات الله. وكان شعار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وقريضة حاميم لا ينصرون. يقول ابن إسحاق حدثني أبو ليلى عبد الله بن أبي سهل بن عبد الرحمن بن سهل أخو بني حارثة. هذا الآن فيها تفاصيل زيادة قليلة. قال إن عائشة أم المؤمنين كانت في حصن بني حارثة، في حصننا الراوي يوم الخندق، وكان من أحرز حصون المدينة، وكانت أم سعد بن معاذ معها في الحصن. فقالت عائشة قبل أن يضرب علينا الحجاب، قالت فمر سعد وعليه درع له مقلصة قد خرجت منها ذراعه كلها، وفي يده حربة يرفل بها أو يرقل بها أو يسرع بها. قال وهو يقول لبث قليلا يشهد الهيجا جمل، لا بأس بالموت إذا حان الأجل. فقالت أمه إي بني الحق، فقد والله أخرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم الأم. قالت عائشة فقلت لها يا أم سعد لو وددت أن درع سعد كانت أسبق مما هي. قالت وخفت عليه حيث أصاب السهم منه، فرمي سعد بسهم فقطع منه الأكحل، رماه حبان بن قيس بن العريقة من بني عامر بن لؤي، فلما أصابه قال خذها مني وأنا ابن العريقة، قال عرق الله وجهك في النار. ثم ذكر دعاء سعد ولا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة، قريش وقريظة. ويقولون إن ما قالوا ما أصاب سعدا يومئذ إلا أبو أسامة الجشمي حليف بني مخزوم، وإنه قد قال لعكرمة أبياتا يقول أعكرمة هل لمتني إذ تقول لي فداك بآطام المدينة خالد، يفديك خالد، ألست الذي ألزمت سعدا مرشة سعد معاذ لها بين أثناء المرافق عاند، يعني من الدم، قضى نحبه منها سعيد فأعولت عليه مع الشمط العذار النواهد، وأنت الذي دافعت عنه وقد دعا عبيدة جمعا منهم إذ يكابد على حين ما هم جائر عن طريقه وآخر مرعوب عن قصد قاصد، والله أعلم. ويقال أيضا إن لرماه خفاجة بن عاصم بن حبان، والله أعلم. وذكر قصة صفية لما ضربت اليهودي في الحصن، وذكر قصة نعيم بن مسعود لما خذل عنه، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا حذيفة. إيه، لكن فيها زيادة لطيفة عن محمد بن كعب القرظي، قال رجل من أهل الكوفة لحذيفة يا أبا عبد الله هل رأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبتموه؟ قال نعم يا ابن أخي. قال كيف كنتم تصنعون؟ قال والله لقد كنا نجهد. فقال الشاب الكوفي والله لو أدركناه نحن ما تركناه يمشي على الأرض ولا حملناه على أعناقنا. فقال حذيفة يا ابن أخي هون عليك، والله لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخندق، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هويا من الليل، ما شاء الله يصلي. ثم التفت إلينا وقال: من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ثم يرجع؟ يشرط له النبي صلى الله عليه وسلم الرجعة، وأسأل الله تعالى أن يكون رفيقي في الجنة، فوالله ما قام رجل من القوم من شدة الخوف وشدة الجوع وشدة البرد. فلما لم يقم أحد دعاني، هناك تفاصيل أكثر عند ابن واقد، وقال: يا حذيفة ولا تحدثني شيئا. وبعدين حتى ما ذكر لي عن يمينه وعن يساره، قال: فلان ابو فلان، هناك عامر بن عاص ومعاوية بن أبي سفيان، ويعني هذه تقريبا ما في أي زيادات، بالعكس يعني يمكن اللي عنده من إسحاق مع أنه أشهر ما يجي الربع مما عند، لكن هنا يقول: فلما رجعت أدخلني إلى رجليه وطرح علي طرف المرط ثم ركع وسجد، وإني لفي المرط، فلما سلم أخبرته. فلما كان الظهر أتى جبريل بعد ما رجعوا معتجرا بعمامة من استبرق على ثناه النقع، وقال: إن الله أمرك يا محمد بالمسير إلى بني قريظة. قال: لا يصلي أن أحد إلا ببني قريظة العصر. وسار علي وسمعهم يشتمون النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذه تقدمت. وتلاحق الناس وحاصرهم 25 ليلة، هناك 15، هذه رواية أخرى أنها 25 ليلة، وحيي بن أخطب وكلام اليهود وكلام أبو لبابة لما قال إنه الذبح وربط نفسه، كل هذه تقدمت، لكن عند ابن إسحاق مختصرة جدا. وأبو لبابة قالت، بشرته أم سلمة، قالت: يا أبا لبابة أبشر فقد تاب الله عليك. قال ابن هشام: أقام أبو لبابة مرتبطا بالجذع 6 ليالي، هناك أيضا 15، 15 في الخندق و15 في قريظة و15 في الجذع. تأتيه امرأته في كل وقت صلاة، هناك ابنته، فتحله للصلاة ثم يعود فيرتبط بالجذع، وآخرون اعترفوا بذنوبهم. وثعلبة بن سعية وأسيد بن سعية وأسد بن عبيد نفروا من بني هدل، ليسوا من قريظة ولا النظير، نسبهم فوق ذلك، وهم بنو عم القوم، أسلموا تلك الليلة ونزلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وخرج عمرو بن سعدة ومر على الحرس وعليه محمد بن مسلم، فقال: من هذا؟ قال: عمرو بن سعدة. وكان أيضا عمرو قد أبى أن يدخل مع بني قريظة في غدرهم، وقال: لا أغدر بمحمد أبدا. فعرف محمد مسلم صوته وقال: اللهم لا تحرمني إقالة عثرات الكرام. قال: فأتى باب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة تلك الليلة، ثم ذهب فلم يدرى أين توجه من الأرض إلى يومه هذا. وقال عليه الصلاة والسلام: ذاك رجل نجاه الله بوفائه. وبعض الناس يزعم أنه كان أوثق برمة في من أوثق من بني قريظة لما نزل على الحكم، فأصبحت رمته ملقاه، يعني الرمة الحبل البالي، يعني قد ربط ولا يدرى أين ذهب. فقال عليه الصلاة والسلام: رجل نجاه الله بوفائه، يعني أنه قد ربطوه ولكن سبحان الله سقطت منه الرمة وخرج. ثم نزلوا إلى على حكم سعد، وكان في خيمة رفيدة، وهناك كعيبة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ضعوه في خيمة رفيدة أعوده من قريب، وهي امرأة من أسلم قال لها رفيدة. سبحان الله، يعني فيه اختلافات، يعني ما تؤثر لكنها فيه اختلافات، لكن إيه. وقال علي بن أبي طالب وهم محاصروا بني قريظة: يا كتيبة الإيمان، وتقدم هو الزبير، والله لا أذقن ما ذاق حمزة أو لأفتحن حصنه. فلما سمعوا الجد اليهود قالوا: يا محمد ننزل على حكم سعد ابن معاذ. ثم استنزلوا فحبسهم في دار بنت الحارث النجارية، ثم خرج إلى سوق المدينة التي هي سوقها اليوم، فخندق خنادق، ثم أخرجهم أرسالا، وأتي وعليه حلة فقاحية، هذا حي بن أخطب، هناك شقحية، الفقاحية تضرب إلى الحمرة، والشقحية لا، شقحة، قال: ضرب من الوشي قد شققها عليه من كل ناحية قدر أنملة، هناك فقط من يعني قدر أنملة، هناك ما تفسد، لكن هنا من كل ناحية مشققها مخليها لئلا يسلبها، مجموعة يداه إلى عنقه. وقال: أما والله ما لمت نفسي في عداوتك، ولكنه من يخذل الله يخذل. ثم قال: لا بأس بأمر الله، كتاب وقدر وملحمة كتب الله على بني إسرائيل. يقول جبل بن جوال الثعلبي لعمرك: ما لام ابن أخطب نفسه، ولكنه من يخذل الله يخذل، لجاهد حتى أبلغ النفس عذرها، وقلقل يبغي العز كل مقلقل، بئس العز. وذكر حديث المرأة، لكن هنا يقول إنها بنانة أو هناك نباتة، مع أن هنا قال: أين فلانة، ما سماها حتى ابن إسحاق، لكن بعضهم يقول إنها بنانة، والله أعلم. وذكر قصة ثابت بن قيس مع الزبير بن باطة، لكن فيها زيادة لما قال ما أنا بصابر فتلة دلو الناضح حتى ألقى الأحبة، فقدمه ثابت فضرب عنقه. وفيها أيضا قال ما فعل المجلسان بني كعب بن قريظة وبني عمرو بن قريظة، قال كلهم قتلوا. قال أسألك يا ثابت بيدي التي عندك إلا ألحقتني بالقوم، والله ما في العيش بعد هؤلاء خير، وما أنا بصابر فتلة دلو ناضح حتى ألقى الأحبة. فضرب ثابت نفسه عنقه، فلما بلغ أبا بكر الصديق قوله ألقى الأحبة قال يلقاهم الله في نار جهنم خالدا فيها أبدا مخلدا. سبحان الله العظيم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بقتل كل من أنبت منهم. قال حدثني شعبة بن الحجاج عن عبد الملك بن عمير عن عطية القرظي، أنا أيضا قلت كعب هو عطية، قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بقتل أن يقتل من بني قريظة كل من أنبت. وهذه احتج بها الإمام مالك على أن الحدود بالذات لابد فيها من الإنبات، ما ينظر فيها لا احتلام ولا سن. قال وكنت غلاما فوجدوني لم أنبت فخلوا سبيلي، هذا عطية. وذكر قصة سلمة بنت قيس أخت السليط بن قيس إحدى خالات النبي صلى الله عليه وسلم، وصلت معه القبلتين وبايعته بيعة النساء، سألته رفاعة ابن سموئل، هذا اللي أخذ المرأة ثم أخذها بعدها عبد الرحمن بن الزبير، وكان رجلا قد بلغ فلاذ بها وكان يعرفهم قبل ذلك، فسألته النبي صلى الله عليه وسلم فواهبه لها فاستحيته. ثم ذكر كيف قسم المغازي، وإن كان يعني دقيق يعني يمكن عشر ما ذكره من وقت. ذكر أن سعد بن زيد الأنصاري بعثه بسبايا قريظة أو منهم إلى نجد فبتاع لهم بها خيلا وسلاحا، سعد بن زيد الأنصاري. ثم ذكر قصة ريحانة لكن سماها بنت عمرو بن خنافة من بني عمرو بن قريظة ليست من كعب بن قريظة، لأنهم قبيلتين، وكانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي عنها وهي في ملكه، وكان عرض عليها أن يتزوجها ويضرب عليها الحجاب، فقالت اتركني في ملكك أخف علي وعليك، فتركها. لكن هناك رجح رواية ابن أبي ذئب عن الزهري أنه تزوج اعتقه وتزوج، وأن ثعلبة بن سعية اليهودي القرظي الذي أسلم بشره بإسلام ريحانة. قال ونزل في أمر الخندق وأمر بني قريظة القصة كاملة في سورة الأحزاب. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود، والجنود قريش وغطفان وقريظة، فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، الجنود الذين لم نراها أو لم يروها الصحابة الملائكة، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار، الآيات كلها. وقوله إن يريدون إلا فرارا يقولون إن بيوتنا عورة، هذا قول أوس بن قيظ، ولو دخلت عليهم من أقطارها يعني المدينة ثم سئلوا الفتنة يعني الرجوع إلى الشرك لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسير. وهذا يدل على أن الإكراه لا يؤذن فيه، يعني ليس عذرا في الردة، ولكن عذر في قول ليس وراء عمل. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار، قال هؤلاء بنو حارثة هموا أن يفشلوا يوم أحد مع بني سلمة، ثم عاهدوا الله لا يعودوا لمثلها أبدا، فذكر لهم الذي أعطوا من أنفسهم، قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا، الآيات. ثم قال قد يعلم الله المعوقين منكم يعني أهل النفاق، والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أي إلا دفعا وتعذيرا، أشحة عليكم أي للضغن الذي في أنفسهم، فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت إعظام الموت، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أي بما لا تحبون، لأنهم لا يرجون آخرة ولا تحملهم حسبة، فهم يهابون الموت هيبة من لا يرجو ما بعده، يهابون الموت هيبة من لا يرجو ما بعد الموت. سلقوكم يقول ابن هشام بالغوا بالكلام فأحرقوكم وآذوكم، تقول العرب خطيب سلاق وخطيب مسلق ومسلاق. يقول أعشى بني قيس فيهم المجد والسماحة والنجدة فيهم والخاطب السلاق. ثم قال تعالى يحسبون الأحزاب لم يذهبوا يعني قريش وغطفان، وإن يأتي الأحزاب يود لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. ثم أقبل على المؤمنين فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، لئلا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ولا يرغبوا عن مكان هو به صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المؤمنين وصدقهم وتصديقهم بما وعدهم الله من البلاء يختبرهم به. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما أي صبرا على البلاء وتسليما للقضاء وتصديقا بالحق. وعد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه أي فرغ من عمله ورجع إلى ربه، كمن استشهد يوم بدر ويوم أحد. قال ابن هشام: قضى نحبه مات، النحب النفس وجمعها نحوب. قال ذو الرمة: عشية فر الحارثيون بعدما قضى نحبه في ملتقى الخيل هوبر، وهوبر من بني الحارث بن كعب من أهل نجران. قال: أراد يزيد بن هوبر، ولكن قال هوبر لأجل في حرب بينهم معروف. عشية فر الحارثيون، الحارث بن كعب أهل نجران، بعدما قضى نحبه في ملتقى الخيل هوبر. وقال جرير: بطخفة، طخفة معروفة الآن في نجد، جالدنا الملوك وخيلنا عشية بسطام جرينا على نحبي، يقول على نذر، كانت نذرة أن تقتله فقتلته، بسطام ابن ذي الجدين. وطخفة معروف موضع بطريق البصرة، والنحب الخطار الرهان. هذا أيضا النحب قد يطلق على النذر، ولذلك قضى نحبه يعني قضى ما وعد الله به. ولذلك في أحد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن طلحة: هذا ممن قضى نحبه. هذا المعنى الثاني، قضى نحبه مات، قضى نحبه وفى بعهده. المعنى الثالث النحب الخطار يعني الرهان، قضى رهانه. قال الفرزدق: وإذا نحبت كلب على الناس أينا على النحب أعطى للجزيل وأفضل. والنحب أيضا البكاء ومنه النحيب. والنحب أيضا الحاجة والهمة، تقول ما لي عندهم نحب. يقول مالك بن نويرة: وما لي نحب عندهم غير أنني تلمست ما تبغي من الشدن، من الشدن الشجر أو الشجر. وقال آخر: ونجى يوسف الثقفي ركض دراك بعدما وقع اللواء، ولو أدركنه لقضينا نحبا به، ولكل مخطأة وقاء. والنحب أيضا السير الخفيف المر، يعني خفيف المر. هذا كله معاني النحب، جمعها بن هشام في مكان واحد سبعة معاني أو أكثر. قال تعالى: ومنهم من ينتظر، إما أن ينتظر الشهادة وأن يقضي نحبه على ما مضى عليه أصحابه، وإما ينتظر أن يوفي كما وفوا، وإما يوفي الرهان أو يوفي النذر أو يوفي كذا. نعم. وما بدلوا تبديلا، ما شكوا وما ترددوا وما استبدلوا بدينهم غيره، ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، يعني يفتح لهم باب التوبة والدخول في الإيمان. ورد الله الذين كفروا بغيظهم، قريش وغطفان، لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب أي من بني قريظة من صياصيهم، الصياصي هي الحصون والآطام التي كانوا فيها. قال سحيم عبد بني الحسحاس وهم من بني أسد بن خزيمة من أهل القصيم، قال: وأصبحت الثيران صرعى، وأصبحت نساء تميم يبتدرن الصياصية، يعني الحصون. والصياصي أيضا القرون. قال النابغ الجعدي: وسادة رهطي حتى بقيت فردا كصيصية الأعظم، يعني أصاب الموت سادة رهطي حتى بقيت فردا كصيصية الأعظم. وقال أبو دواد الإيادي: فذعرنا سحم الصياصي بأيديهن نضح من الكحيل وقارو، واو يعني للعطف وقارو. الصياصي قرون، قرون الوعل ولا قرون. والصياصي أيضا الشوك الذي عند النساجين، يعني الإبر الكبار هذه. قال دريد بن الصمة: نظرت إليه والرماح تنوشه كوقع الصياصي في النسيج الممدد. والصياصي أيضا التي في أرجل الديكة ناتئة كأنها القرون الصغار. والصياصي أيضا الأصول، تقول العرب: جذ الله صيصيته، يعني أصله، أيضا كما فعل في النحب ابن هشام، لأن ابن هشام يعلق على ابن إسحاق، جمع أيضا الصيصية هذه. قال تعالى: وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، تقتلون الرجال وتأسرون الذرار والنساء، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم أرضا لم تطؤوها وكان الله، وأرضا لم تطؤوها خيبر، وكان الله على كل شيء قديرا. ثم انفجر سعد بن معاذ جرحه فمات شهيدا، وأن جبريل قال: يا محمد من هذا الذي فتحت له باب السماء؟ قالت عمرة بنت عبد الرحمن، هذه من زيادات بن إسحاق: أقبلت عائشة قافلة من مكة ومعها أسيد بن حضير، فلقيه موت امرأة له فحزن عليها بعض الحزن، فقالت له عائشة: يغفر الله لك يا أبا يحيى، أتحزن على امرأة وقد أصبت بابن عمك وقد اهتز له العرش؟ الله أكبر، تعزيه، يعني تقول مصيبتك في سعد معاذ أعظم من كل مصيبة. وقال ابن إسحاق: وحدثني من لا أتهم عن الحسن البصري، قال كان سعد رجلا بادنا طويلا عريضا فوجدوا خفة فقال لما حملوا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن له حمل غيره. وقال جابر لما دفن سعد سبح النبي عليه الصلاة والسلام ثم كبر قال تضايق على هذا العبد الصالح قبره حتى فرجه الله عنه. وقال إن للقبر ضمة لو كان أحد منها ناجيا يعني كان سعد بن معاذ. ولسعد يقول رجل من الأنصار وما اهتز عرش الله من موت هالك سمعنا به إلا لسعد أبي عمري. وقالت أم سعد لما احتمل نعشه وهي تبكيه وهي كبشة بنت رافع هنا ذاكر كبيشة وإلى أم سعد سعدا صرامة وحدا وسؤددا ومجدا وفارسا معدا سد به مسدا يقدها من قدا. فيرى أن عليه الصلاة والسلام قال كل نائحة تكذب إلا نائحة سعد بن معاذ كل ما قيل فيه صحيح. قال ابن إسحاق استشهد من المسلمين يوم الخندق ستة نفر من بني عبد الأشهل سعد بن معاذ وآنس بن أوس بن عتيك وعبد الله بن سهل كلهم أشهليون ثلاثة ومن بني سلمة الطفيل بن النعمان وثعلبة بن غنمة ومن بني النجار كعب بن زيد أصابه سهم غرب فقتله والغرب هو الذي لا يدرى من أين جاء ولا من رمى به. إذن ستة سنترجم لهم إن شاء الله. ومن الكفار منبه بن عثمان بن عبيد بن السباق من بني عبد الدار أصابه سهم ومات بمكة ونوفل بن عبد الله بن المغيرة هذا اللي اقتحم الخندق وتورط فيه ثم طلبوا جثته وذكرناه وعمر بن عبد ود ثلاثة فقط. ويقال عن الزهري أن علي رضي الله عنه قتل يومئذ عمر بن عبد ود وابنه حسن بن عمر. واستشهد أيضا خلاد بن سويد طرحت عليه رحى فشدخته شدخا شديدا فيروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أجر شهيدين. وأبو سنان بن محصن بن حرثان أخو عكاشة أكبر منه أخو بني أسد بن خزيمة فدفن في مقبرة بني قريظة التي يدفنون فيها اليوم وإليه دفنوا أمواتهم في الإسلام إلى أبي سنان بن محصن. وأول من بايع بيعة الرضوان ابنه سنان بن أبي سنان. ولما انصرف النبي عليه الصلاة والسلام عن الخندق قال لن تغزوكم قريش بعد عامكم هذا هذا آخر ما عنده ولكنكم تغزونهم. فلم تغزهم قريش بعد ذلك وكان هو الذي يغزوها حتى فتح الله عليه مكة عليه الصلاة والسلام. باقي التراجم والأشعار وزواجه بريحانة ثلاثة أشياء هذه بنجعلها في درس آخر وهي التراجم والأشعار أشعار حسنة لذيذة مثل أشعار أحد وبدر وزواجه بريحانة. وريحانة ما أظنهم يعني فيها أخبار كثيرة في قصتها ولكن يعني يمكن نلقى في الترجمة شيء إضافي. لكن أهم شيء الخلاف اللي فيها هل هي زوجة يقسم لها أو هي سرية يعني ملك يمين. الزهري في رواية ابن أبي ذئب يرجح أنها زوجة وهذا الذي مال إليه ابن واقد وقال الثبت عندنا. الأشعار سنتركها. لكن أيضا ابن واقد ذكر أيضا ما نزل من القرآن إذا عنده يعني إضافة حتى نختم الحلقة هذه. قال ابن عباس أنزل الله في شأن الخندق يذكر نعمته وكفاية عدوه بعد سوء الظن منهم ومقالة من تكلم بالنفاق. فقال إذ جاءتكم جنود قال قريش وغطفان وأسد وسليم والجنود التي بعثها الله الريح والملائكة جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم. وذكر ولو دخلت عليهم من أقطارها أي من نواحيها ثم سئل الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل إلى قوله وإذا لا تمتعون إلا قليلا قال كأن ثعلبة عاهد الله يوم أحد أن لا يولي دبرا أبدا بعد أحد. إذن هنا جعلها في ثعلب. ثم ذكر أهل الإيمان ومدحهم منهم من قضى نحبه قتل أو أبلي ومنهم من ينتظر أن يقتل أو يبلى بلاء حسن ومن بدلوا تبديل ما تغيرت نياتهم. الآيات أيضا ذكر القتلى فقال سعد بن معاذ رمى حبان بن عريقة ويقال أبو أسامة الجشمي وأنس بن أوس أيضا الأشهلي وعبد الله بن سهل الأشهلي. أنس بن أوس قتله خالد بن الوليد رماه بسهم وعبد الله بن سهل رماه رجل من بني عويف فقتله. ومن بني سلمة الطفيل بن النعمان قتله وحشي. وكان وحشي يقول أكرم الله بحربة هذه حمزة والطفيل بن النعمان وثعلبة بن غنمة عفوا يقول أكرم الله بحربة هذه حمزة والطفيل. الخامس ثعلبة بن غنمة بن عدي بن نابي قتله بيرة بن أبي وهب. إذن أنس قتله خالد، وعبد الله بن سهل رجل من بني عويف، والطفيل قتله وحشي، وثعلبة قتله هبيرة، وكعب بن زيد. كعب بن زيد وسعد معاذ قتله حبان بن عرقة وأبو سام. كعب بن زيد هذا كان قد ارتث يوم بئر معونة فصح فقتل في الخندق، قتله ضرار بن الخطاب، فجميع من استشهد من المسلمين ستة نفر: سعد معاذ، أنس بن أوس، عبد الله بن سهل، الثلاثة من بني عبد الأشهر، الطفيل بن النعمان من بني سلمة قتله وحشي، ثعلبة بن غنمة قتله هبيرة، كعب بن زيد قتله ضرار بن الخطاب. وكان قد ارتث يوم بئر معونة، ذكرنا قصته، ما رأوه الأعراب فرجع إلى المدينة. وقتل من المشركين ثلاثة: عمر بن عبد بن واقد، ما يقول عبد ود، عبد ابن أبي قيس بن عبد ود، يعني جده بن عبد ود، بعضهم قد ينسب إلى جده، جد أبي. عمر بن عبد بن أبي قيس بن عبد ود قتله علي، ونوفل بن عبد الله بن مغيرة قتله الزبير ويقال علي، والثالث عثمان بن منبه ابن السباق، مات بمكة من رمية رميها يوم الخندق، وهم ثلاثة نفر. هذا يعني باقي التفاصيل. إذن سيبقى علينا التراجم والأشعار وزواج بريحانة. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.